فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم دللناهم وأرشدناهم. فاستحبوا العمى على الهدى، لا يقال هناك الهداية يراد بها ماذا؟ التوفيق. هديناهم أي وفقناهم، ما يقال، إنما هديناهم أي دللناهم وأرشدناهم. فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى. قال فمن يرد الله أي كونا وقدرا أن يهديه أي أن يوفقه للهداية يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام. وهذا الشرح لشرح الصدر للإسلام وللخير هو من عظيم النعم وجليل المنن أن يشرح الصدر، ولهذا من عظيم الدعاء ربي اشرح لي صدري، الذي دعا به كليمة الرحمن موسى عليه السلام، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وذكر الله سبحانه وتعالى في سياق الامتنان على نبيه صلى الله عليه وسلم قال ألم نشرح لك صدرك. فشرح الصدر هذه منة عظيمة، وإذا شرح الصدر عظم إقباله على الخير وارتياحه للحق وبعده عن الغواية والضلال، فهو من أعظم النعم وأجل المنن، يشرح صدره للإسلام. وسبحان الله، هذه حال موجودة في الناس، يعني من الناس من إذا دعي للخير يجد نفسه منقبضة، يجد نفسه منقبضة مغلقة كارهة، ويضيق صدرا بالخير الذي يدعى إليه ولا يحب أن يسمع دعوة الخير. وآخر منة الله سبحانه وتعالى عليه عظيمة، إذا سمع دعوة الخير انشرح لها صدره، أحبها قلبه وأقبلت عليها نفسه. هذا توفيق، هذا محض توفيق الله ومنته سبحانه وتعالى على عبده، ودلالة على إرادة الله سبحانه وتعالى الخير به. قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال الشارح رحمه الله تعالى أي من شاء سبحانه، من شاء سبحانه أن يدله ويرشده ويوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير هداه سبحانه وتعالى ووفقه، أي أن أمر الهداية بيده وهو الهادي وحده سبحانه وتعالى، ولا هداية لأحد إلا بتوفيقه جل في علاه. من يهدي الله فهو المهتد، بدون هداية من الله لا تكون هداية ولا تقع، فالهداية منة الله وفضله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. من يرد الله أن يهديه، من أراد الله به توفيقا للهداية، هذا المعنى، شرح صدره للإسلام. فهداية القلوب إليه سبحانه، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، ويضل من يشاء بعدله. ومن هدي فلا يعلم أن هذا فضل من الله عليه، هذا فضل من الله عليه، منه توفيق، فيحمد الله على ذلك، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال فلا تطلب الهداية إلا منه سبحانه وتعالى، فهو الهادي، فهو الهادي. وتجد هذا المطلب يكثر في الأدلة، يكثر في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية. بل إن سؤال الله الهداية هو أفضل الأدعية على الإطلاق. سؤال الله الهداية هو أفضل الأدعية على الإطلاق. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا معاشر العباد أن نسأله الهداية في اليوم والليلة 17 مرة، 17 مرة بعدد ماذا؟ ركعات الفريضة. اهدنا الصراط المستقيم. وليس هناك دعاء فرض على العباد يدعى به هذا الدعاء المتكرر في اليوم والليلة إلا هذا الدعاء، سؤال الله الهداية. فأعظم الأدعية وأنفعها سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذه أعظم الدعوات وأجلها. وأهل العلم في هذا المقام يؤكدون على تعليم العوام وتنبيه العوام أن هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، أن هذا دعاء تدعو الله به، لأن كثير من الناس مضى حياته على أنه مجرد قراءة، آيات تقرأ في هذا الموطن، لكن ينبغي أن ينبه العوام على أن هذا دعاء، دعاء متكرر يدعو الله به بعد ماذا؟ الحمد والثناء والتمجيد. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة الفاتحة، المراد بالصلاة في هذا الحديث الفاتحة. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. والفاتحة 7 آيات، فإذا قسمت نصفين فثلاث آيات ونصف للرب وثلاث آيات ونصف للعبد. أولها للرب ثناء وحمد وتمجيد، وآخرها للعبد سؤال وطلب. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. فهذا سؤال، هذا طلب، وهو دعاء مستجاب. الله قال: ولعبدي ما سأل، هذا دعاء مستجاب، وهو أعظم دعاء يدعو العبد ربه به، يسأل الله أن يهديه. وهذا السؤال، سؤال الله الهداية، هو فرع عن إيمان العبد، عن إيمان العبد ويقينه أن هدايته بيد ربه، أن هدايته بيد ربه سبحانه وتعالى، وأنه لا هداية إلا لمن هداه الله، لا هداية إلا لمن هداه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت هذه الدعوة متكررة مع المسلم تكررا مستمرا في أيامه ولياليه. قال: فلا تطلب الهداية إلا منه سبحانه فهو الهادي، كما قال سبحانه: من يهدي الله فلا. عندنا خطأ. نعم، عندنا خطأ في الأعلى. المقصود: من يهده الله من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا لفظ الحديث، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لفظ الحديث. لكن الآية نعم في سورة الكهف، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال وفي الحديث كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لاحظ هذا الحديث جمع فيه الأمران، أن الهداية منة الله ولا مهتدي إلا من هداه الله، ويتفرع عن ذلك ماذا؟ السؤال الدائم لله عز وجل أن يهدي عبده. فاستهدوني أهدكم، أي أطلبوا مني الهداية، أطلبوا مني الهداية أهدكم. أهدكم لا يخيب عبدا دعاه ولا مؤمنا ناداه. ولهذا أنصح في هذا المقام نصيحة أرجو الله عز وجل أن يعظم النفع بها، وهي العصاة المضيعون المفرطون المتهاونون في طاعة الله، من خير ما يرشد إليه ويوصى به أن يدعو لنفسه أن يكثر من دعاء الله أن يهديه، ينصح بهذا، يقال له مثلا أكثر من هذا الدعاء، اللهم اهدني وسددني، قال هذا دعاء مختصر ألفاظه جمع لك الخير، أكثر من هذا الدعاء، أقبل على الله بقلبك وأكثر من هذا الدعاء، اللهم اهدني وسددني. ماذا قال الله هنا؟ استهدوني أهدكم، استهدوني أهدكم يعني أطلبوا مني الهداية، أرشده إلى هذا الطلب، علمه أن يطلب من الله حتى يستشعر العبد ضعفه وفقره إلى ربه أن يهديه، لأنه في هذه الحياة تسلطت عليه أمور من جهات، نعم تسلطت عليه أمور كثيرة من جهات، الشيطان من جهة والنفس من جهة وقرناء السوء من جهة وفتن الدنيا من جهة، سلطت عليه أمور كثيرة، فهو في غاية الضعف، ولا عاصم له إلا الله ولا مخلص له من ذلك إلا الله، فخير ما يرشد إليه الدعاء، يوصى بالدعاء ويقال له يا فلان أكثر من سؤال الله الهداية، اللهم اهدني، اللهم اهدني في من هديت، اللهم نسألك الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، أدعية كثيرة في هذا المطلب، فيرشد إلى ذلك. ومع إرشاده إلى الدعاء يقال له أيضا وجاهد نفسك، أتبع الدعاء بالمجاهدة، فإذا جمع بين الدعاء والمجاهدة للنفس هدي بإذن الله. الله جل وعلا قال في هذا الحديث استهدوني أهدكم، هذا في السؤال، وفي المجاهدة قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال وليست هذه الآية معارضة لحديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال خلقت عبادي حنفاء، قالوا في رواية مسلمين، حنفاء يعني على الفطرة، على فطرة الإسلام، لأن تتمة الحديث مفسرة، حتى ولو لم تثبت هذه اللفظة مسلمين تتمة الحديث مفسرة، لأن قال لا خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ويوضح ذلك أيضا الحديث الآخر كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل ترون فيها من جدعا إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. قال وليست هذه الآية معارضة للحديث، الآية من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولها في القرآن بمعناها نظائر عديدة. قال ليست معارض، هذه الآية معارضة لحديث عياض، لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت عبادي حنفا. قال فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام، خلقهم على الفطرة، قبول الإسلام والميل إليه دون غيره، دون غيره، والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، كما قال الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. فهذه وسائل التعلم، وسائل التي يكون بها التعلم. فإن قبل التعليم فإنه قبل التعليم جاهلا لا يعرف شيئا، كما قال الله سبحانه والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإن هداه الله سبب له من يعلمه الإسلام، سبب له من يعلمه الإسلام، فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة، لأنه بدأ يتعلم تفاصيل الإسلام من الصلاة أركانها شروطها أوقاتها الحج الصيام إلى غير ذلك، هذا كله لا يكون إلا بالتعلم، لا يكون إلا بالتعلم، لم يولد المرء معه هذا العلم بالدين. فإذا هذا التعلم هو هداية من الله لعبده، هداية من الله لعبده وتوفيق منه سبحانه. قال فإن هداه الله سبب له من يعلمه الإسلام فصار مهديا بالفعل، فصار مهديا بالفعل. بهذه المناسبة أريد أن أشير إلى قصة حصلت قبل أيام، وحقيقة آلمتني جدا، أقولها حتى ينتبه ولا يتكرر هذا الخطأ. ذكروا لي في إحدى الدول أن شابا اقتنع بالإسلام، يعني علم وأرشد وفهم واقتنع بالإسلام، والمسلمون في تلك المنطقة قالوا له يكون إسلامك يوم الجمعة، يكون إسلامك يوم الجمعة، يكون الحضور والناس يفرحون ويدعون لك إلى آخره. فأجلوا إسلامه، وهذه غلطة عظيمة جدا، أجلوا إسلامه إلى يوم الجمعة، ومات قبل ذلك، ومات قبل يوم الجمعة. والواجب في مثل هذه الحال مباشرة، مباشرة، لا لا لا يدري ما هل يبقى إلى تمام اليوم أو لا يبقى، مباشرة يقول له اغتسل وينطقه الشهادة ويعلمه، وإذا أحب يوم الجمعة يفرح الناس به ويقول أخوكم أسلم تدعو له أو شيء من هذا، هذه مسألة ثانية، لكن يؤخر هذا التأخير، يؤخر هذا التأخير، إنسان ما يدري كم المسافة التي تكون. ولهذا الحافظ ابن كثير في تفسيره في سورة الأنعام قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أورد قصة في السنة وجود إسناد القصة من حديث ابن عباس، قصة رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان على بعيره، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الإسلام، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. قال الرجل وفوق البعير أقررت. بعد هذه الكلمة مباشرة ساخت يد بعيره في حفرة جرذان فماله سقط على عنقه مات، فما كان له في الإسلام إلا أقررت.

فلا يجد الخير في هذا القلب المنقبض الضيق مسلكا ولا مجالا. قال ضيقا حرجا، أي ومن شاء سبحانه أن يضله عن الهداية يجعل صدره ضيقا، أي عن قبول الإيمان، وحرجا أي شديد الضيق، ضيقا حرجا أي شديد الضيق، فلا يبقى فيه منفذ للخير، فلا يبقى فيه منفذ للخير، يعني مغلق قلبه من جميع جهاته. ويقال مكان حرج أي ضيق كثير الشجر، لا تصل إليه الراعية، راعية من الأغنام لا تصل إليه لأنه حرج ضيق بكثرة الأشجار. والحرج أيضا الإثم. قوله كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء يعني كالمختنق، يصبح حاله هكذا كالمختنق. يا قال إذا كلف الإيمان كأنما يصعد في السماء لشدته عليه، شدته عليه، كأنما يصعد في السماء يعني تصبح حال شديدة عليه، كحال الذي يعني طلب منها أن يصعد في السماء. قال إذا كلف الإيمان كأنما يصعد في السماء لشدته عليه، لشدته عليه. قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، أي كما جعل صدورهم على تلك الحال كذلك يسلط عليهم، يجعل الرجس يسلط عليهم الشياطين وعلى أمثالهم، مثل ما قال الله تعالى ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. من أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله، فيغويه ويصده عن سبيل الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرجس الشيطان، وقال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه، وقيل العذاب. قال ففي هذه الآية أن الهداية والإضلال بيد الله، الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال وفيها أي الآية أن العبد مفتقر إلى ربه في كل شيء، افتقر إلى ربه في كل شيء، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن من تفرد بخلق العبد ورزقه هو المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال، وأنه ليس عند أحد من هداية القلوب وتفريج الكروب شيء من ذلك، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم ولا غيرهم. ففيه الرد على من زعم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره، فضلا عن غيره. قد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه في قصته مع عمه المعروفة، قال الله إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، وقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال جل وعلا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، فحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وقال جل وعلا فمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. الهداية والضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء سبحانه وتعالى بعدله. نعم. قال رحمه الله وفي هذه الآية كغيرها دليل على إثبات العلة والحكمة في أفعال الله، إذ لا يعقل مريد إلا إذا كان المريد قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل. وإثبات الحكمة في أفعاله سبحانه هو قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. وقال الطائفة كجهم وأتباعه أنه لم يخلق شيئا لشيء، ووافقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه، وهم يثبتون أنه مريد وينكرون أن له حكمة يريدها، وهذا تناقض. انتهى من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بتصرف. نعم، يعني من فوائد الآية إثبات الحكمة لله، لأن الهداية والإضلال، الهداية والإضلال كما تقدم هي بيد الله، وأفعاله سبحانه وتعالى كلها عن حكمة، كلها عن حكمة، كلها صادرة عن حكمة، لا تنزه وتقدس أن يكون في شيء من أفعاله، لا يكون في أن يكون شيء في من أفعاله خارج عن الحكمة، تنزه وتقدس عن ذلك. ففيها إثبات العلة والحكمة في أفعاله. وجه الدلالة قال إذ لا يعقل مريد إلا إذا كان المريد قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل، يقصدها بالفعل. وقال إثبات الحكمة في أفعاله هو قول السلف قاطبة، قول السلف قاطبة وجماهير المسلمين، ولما ينكر الحكمة في أفعاله والتعليل إلا طائفة من ضلال الناس. نعم. قال رحمه الله وفي هذه الآية كسوابقها إثبات الإرادة لله كما يليق بجلاله. وعلم مما تقدم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، وأن المشيئة لا تنقسم، وأنها مرادفة للإرادة الكونية، كما علم أن المحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة، وأن الأدلة دلت على الفرق بين المشيئة والمحبة والرضا، وأن من جمع بينهما فقد ضل ضلالا مبينا، وصادم أدلة الكتاب والسنة وجمع بين ما فرق الله. نعم، يعني هذا تقدم قوله المشيئة لا تنقسم، يعني لا يصح أن يقال المشيئة نوعان، مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية دينية، ومشيئة شرعية دينية، هذا لا يصح. المشيئة هي مثل ما قال رديف الإرادة الكونية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالمشيئة هي الإرادة الكونية التي تنقسم، هي الإرادة قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. والإرادة الكونية القدرية ترادفها المشيئة، ترادفها المشيئة. نعم. قال رحمه الله قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فالإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية. والإرادة الدينية الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، المتناولة لجميع ما أمر به وجعله شرعا ودينا. يعني أي أن كل ما يعني شرعه أراده شرعا ودينا أحبه ورضيه، كل ما شرعه وأمر عباده به فقد أحبه ورضيه. فالإرادة الشرعية الدينية متضمنة للمحبة والرضا، بمعنى كل ما أراده شرعا يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. نعم. وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال ومنشأ ضلال من ضل هو من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية، فقال الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا، وقالت القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة له ولا مرضية، فليست مقدرة ولا مقتضية. نعم، يعني كل فئة منهم ضلت من جهة في هذا الباب، وسبب الضلال هو جمعهم بين ما فرق الله، مثل ما تقدم جمعهم بين ما فرق الله، يعني

لا، وأن الهادي هو الله لا سواه سبحانه وتعالى. وأشار إلى أن الهداية تنقسم إلى قسمين، الهداية التي ذكرت في نصوص الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين: هداية خاصة بالله، هداية خاصة بالله لا هادي غيره ولا تطلب إلا منه، وهي هداية التوفيق والقبول والإلهام، هداية التوفيق والقبول والإلهام وشرح الصدر، هذه لله وحده، هو الذي يوفق، هو الذي يعين، هو الذي يشرح الصدر. قال هداية التوفيق والقبول والإلهام، وهي المستلزمة للاهتداء، من هداه الله هداية التوفيق اهتدى، من هداه الله هداية التوفيق اهتدى. قال وهي المذكورة في قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت. هذه الهداية المنفية عن النبي عليه الصلاة والسلام هداية ماذا؟ التوفيق، هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت. الثانية الهداية العامة، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهي المذكورة في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لاحظ الآن في آية نفي عنها عليه الصلاة والسلام الهداية، قال إنك لا تهدي، وفي آية أثبتت له وإنك لتهدي، هذا إثبات. ففيه في النصين هداية مثبتة وهداية منفية، لفظ واحد هداية في موطن مثبت وفي موضع منفي، قال إنك لا تهدي هذا نفي، وفي الآية الأخرى قال وإنك لتهدي أثبت له. والقاعدة أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي، المثبت غير المنفي، الهداية المثبتة غير الهداية ماذا؟ المنفية. ولهذا قال: فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره هي هداية التوفيق والقبول، هداية التوفيق والقبول، والمثبتة له وكغيره من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم هداية الدلالة والإرشاد. إذن قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني ماذا؟ ترشد وتدل إلى الصراط المستقيم، إلى الصراط المستقيم. فإذا قيل هل هذا، أقول فقط للتوضيح، هل النبي صلى الله عليه وسلم هدى عمه أبا طالب أو لا؟ دله وأرشده أو لم يدله؟ يقال هداه هداية الإرشاد، دله وأرشده، يا عم يا عم، هذه هداية، هداية إرشاد ودلالة، هذه هداية إرشاد ودلالة. لكن التوفيق قال إنك لا تهدي من أحب، إنك لا تهدي من أحباب، الهداية بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. قال الثاني الهداية العامة وهداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهي المذكورة في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه، وكذلك الأنبياء وأتباعهم. وهذه الهداية لا تستلزم الاهتداء، مثل ما حصل ماذا في عمه، هداه يعني أرشده ودله، لكن لا تستلزم الهداية، لا تستلزم الاهتداء. ما الهداية التي تستلزم الاهتداء؟ هداية التوفيق، هداية التوفيق. قال وهذه الهداية لا تستلزم الاهتداء، ولهذا ينتفي معها الهدى، ينتفي معها الهدى. قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، انتفى الهدى، مع أنهم هدوا أرشدوا لكن استحبوا العمى على الهدى. نعم. قال رحمه الله: وفي الآية المتقدمة إثبات الصفات الفعلية وأنها تنقسم إلى قسمين: متعدية ولازمة. فالمتعدية ما تعد إلى مفعول مثل خلق ورزق وهدى وأضل، قل لازمتك قوله ثم استوى إلى السماء، وقوله ثم استوى على العرش، قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، إلى غير ذلك مما لا يحصى من النوعين. ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله. نعم، يعني هذا التقسيم مر، تقسيم هذا مر معنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين، متعدية ولازمة. في الموطن الأول ما ذكر أمثلة توضح، فعاد هنا وذكر الأمثلة، فعاده وذكر الأمثلة التي توضح كل نوع. فقال المتعدية ما تعدى إلى مفعول، هذا المقصود بالصفات المتعدية، ما تعدى إلى مفعول، مثل خلق، رزق، رحم، غفر، هدى، أضل، نعم هذه كلها، أعز، أذل، كل هذه الأفعال متعدية. والقسم الثاني اللازمة، القسم الثاني اللازمة كقوله ثم استوى إلى السماء، هذا فعل لازم. وثم استوى على العرش، وجاء ربك ونحو ذلك، هذه الأفعال لازمة ليست متعدية. الفعل المتعدي هو الذي ما هو ما تعدى إلى مفعول، ما تعدى إلى مفعول. نعم. قال رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله الآيات في إثبات المشيئة والإرادة، ثم ذكر الآيات في إثبات المحبة والرضا، إشارة إلى الرد على من زعم التسوية بين ما ذكر، وأن المحبة والرضا والمشيئة متلازمان، ولا شك في بطلان هذا القول وفساده، فالأدلة الكثيرة دلت على الفرق بين محبته ورضاه وإرادته. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في المنهاج: فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يحب ويرضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة، فيقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه وإن كان داخلا في مراده، كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة. انتهى كلامه. يعني شيخ الإسلام لما ساق الآيات في الإرادة أتبعها بآيات في المحبة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين، يحببكم الله. نعم، فساق آيات عديدة في المحبة لهذا المعنى الذي أشار إليه الشارع. قال: ذكر المصنف الآيات في إثبات المشيئة والإرادة، ثم ذكر الآيات في إثبات المحبة والرضا، إشارة إلى الرد على من زعم التسوية، من زعم التسوية بين ما ذكر، يعني بين المحبة والرضا والمشيئة والإرادة، وأن المحبة والرضا والمشيئة متلازمان، هذا خطأ ولا شك في بطلان هذا القول وفساده. فالأدلة الكثيرة دالة على الفرق بين محبته ورضاه وإرادته، المقصود بالإرادة هنا رديفة المشيئة التي هي الإرادة الكونية. قال شيخ الإسلام: فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يحب ويرضى كما دل على ذلك كتاب السنة، ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة، أخص من الإرادة، فيقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه وإن كان داخلا في مراده، المقصود مراده الكوني القدري، مراده أي الكوني القدري، كما دخلت سائر المخلوقات في مراده الكوني القدري لما في ذلك من الحكمة، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا،